أحسن إليكم. يسأل لو تكرمتم عن أشكال الحديث الضعيف. ويبدو أن هذا يدرس في مؤسسة للحديث، هذا أنصحه بأن يراجع ما دامت هذه أسئلته، أن يراجع كتب المصطلح. طيب. فلعله أن يراجع تدريب الراوي. طيب. شرح تقريب السخاوي، تقريب النووي. نعم. أو أن يراجع فية الحديث، أو أن يراجع الباعث الحثيث للحافظ بن كثير. طيب. وما يتعلق بذلك. طيب. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.